تفسير الآية 161 من سورة آل عمران، يقول تعالى: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت أمينا لا خائنا تؤدي الأمانات إلى أصحابها صغرت أم كبرت، سواء أكانت مالا أم شيئا عينيا أم معنويا ككلمة حق وشهادتها أم أداء نصيحة وفكر سليم أم عمل وعلم متقن أم ما شابه هذا من أنواع الأمانات. إنه بانتشار الأمانة وحفظ الحقوق ينتشر العدل والأمن بين الناس، فيسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، بينما بانتشار كل أنواع الخيانة المادية والمعنوية يعم الظلم ويفقدون أمانهم ويتنازعون ويتعسون فيهما. هذا ومعنى قوله تعالى: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ، أي ولا يكون متصورا ولا يعقل ولا يصح ولا يليق ويستحيل لنبي كرمه الله بأن يكون رسولا مبعوثا منه إلى الناس لينال شرف حمل الإسلام والحق والعدل والخير والسعادة لهم وهدايتهم لربهم، لا يعقل بعد كل هذا الإنعام والتكريم والتشريف العظيم أن يغل، أي أن يسرق من الغنائم قبل تقسيمها على الجميع. والغنائم هي المكتسبات التي يكتسبها المسلمون بعد انتصارهم على عدوهم في معركة ما من أجل الدفاع عن الحق والعدل والخير والإسلام والمسلمين والأبرياء وكل مظلوم في أي مكان. إن أي بشر مسلم متمسك عامل بكل أخلاق إسلامه لا يمكن أبدا أن يخون الأمانة ويفعل مثل هذا الفعل السيء الرديء. فهل من الممكن أن يفعله نبي لم يختره تعالى إلا لكمال عقله وخلقه؟ إن هذا تبرئة من الله تعالى لأنبيائه، حيث كان يدعي بعض المكذبين المعاندين المستكبرين على بعضهم هذا، وكذلك هو تنزيه أي إبعاد لهم أن يغلوا بمعنى أن يخونوا بأن يتركوا أو يخفوا بعض ما أنزل الله إليهم من تشريعات وأخلاقيات الإسلام فلا يبلغوه للناس. قوله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي وأي أحد يسرق من الغنائم أو يخون أي أمانة فلا يردها لأصحابها أو يغدر ويأخذ ما ليس له من مكاسب عامة لعموم المسلمين أو حتى يخفي خلقا من أخلاق الإسلام من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره،